الحلقة 24. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام أيها الإخوة مساء الخير. وصل جواب الملك سرحان للملك فاضل فنهار في جية أبو زيد بيقول له بتبكي ليه أنت مش كنت حالف على البكا؟ قال له أيوة لكن دول الهلالية والهلالية دول محدش يقدر يقف وشهم ولا حد يقدر يقف جبار. طبعا كنا قلنا أنه اللي دخل بالجواب على الملك فاضل هو نجاح عبد رزق، والحقيقة أنا مش قادر أعرف إزاي نجاح عبد الملك رزق هو اللي دخل على الملك فاضل بالجواب، لأن اللي مفروض أنه نجاح كان قاعد مع سيده رزق في الجبال لما رزق كان مطرق وساكن الطرق بعيد أيام ما كان زي الوحش الكاسر. ما علينا، أبو زيد قال لنجاح خد خالك فسحه في الجناين زي ما بيعملوا في كل مرة، على أساس دسيم بين أبو زيد وبين أبو القمصان، حياخدوا أبو القمصان يدخلوا الجنينة ويقطع فروع من الشجر ويقعد يدعك فيه لما جسمه ما يحملش توبه. فخدوا أبو القمصان وهو في طريقه للجنينة بص من فوق خضرة هي وسعيدة من الشباك بتاع السرايا، فلقت قمصان ساحب أبوها على الجنينة، فسعيدة طبعاً فهمت الحكاية وصرخت قالت لها الحقيني يا خضر، قالت لها طب ما تقولي لولدك بلاش ما يضربهوش ده جوزك، قالت لها ما أصلنا لو بنته قدام نجاح فحيعرف الحكاية وحتتفتش المسألة كلها ونتفتش ويعرفوا ان احنا قاعدين هنا في الزحلان ويعرفوا انه ابو زيد ده اللي حيحاربه وانا عاوز ابو زيد يحاربهم لانه مش حيتردلك شرفك الا لو ابو زيد حارب الهلالي، فانت اللي ايه تقولي له بلاش. فخضرة بتنده على قمصان وتقول له يا قمصان الراجل ده راجل مرباي ما قالش ولا قول عايب وصابر على حكم رباي، اللي يأذيه يبقى عايب، فخد الراجل ده وغديه فعلا يعني، وأنا أمرتك اوعى تأذيه، أديني قلت وعينك في عيني. قال لها سمعا وطاعة يا ستي، وإيه ادت له صنية أكل على إيده وخدها العبيد اللي هو قمصان وخد الراجل وراح بعيد وقال له تفضل يا خال ظروفك جات جميلة، أنا كنت عايز أسقيك من الخل لكن ربنا جابها جميلة. وقعدوا الاثنين كلوا مع بعض عيش وملح، لا ده عارف إن ده ولده ولا ده عارف إن ده أبوه. أبو زيد كان كتب المكتوب وانتظر قمصان يجيله بالراجل متنفخ طبعا ومضروب. فأول أبو القمصان لما دخل بنجاح لقيه انه زي ما هو زي ما ادهوله، قال له خبري يا قمصان ياك حن عرق العبيدي. وطبعا دي اول مره كان ابو زيد يشتم ابو القمصان ويصفه بانه عبد، قال له لازم عرق العبد بتاعك حن للعبد التاني فما ضربتهوش وتأمرته علي. فقال له اسمع يا سيدي انا طول عمري ما خلفتكش، يعني شمعنا النهارده حخالفك؟ و اتعجب على اللي حاصل، ده أمرتني الوالدة أمك قالت لي ما تأذيهش واصل. فأبو زيد قال له خلاص طبعا مدام أم هي اللي تشفعت له، قال له عشانك وعشان أمي سمحناه وهو خد نصيبه. وقال لي نجاح ادي جوابك وديه، وكما شفت احكي لسيدك. العبد خد الجواب وراح لسيده سرحان، اقبل وجاله يجري كما نسمة الراح كما نسمة الريح. العبد واخد لباله وشاف الحكاية لغاية ما وقف قدام الملك سرحان. قول يا عم جبل. يا قمصان خد خالك عبد سرحان، غدي في ظل الجناين، خطف أبو من ذراعه أومال وقال له تعال يا بلون خيل، تفضل يا خالي نغديك، أمرني سيدي تعال ياك البلاوي غرت بيك، إبان البطل من فعال، تريها الشريفة فوق شايفاه، بصة هي وسعيد لقيت الولد خاطف أباه، وقرب يميل سعيد، قالت لها سعيدة حوشي يا نور العين، ما قدراش أظهر وباني، لا يعرف المصلحة فين، المصلحة هاي باني، انت شاوري لقمصان خليه ما تأذيهش واصل، ده أبوه أودية حرام، تعبان قلبي اللي حصل. شولت له الشريفة بإيدها وراح له ورجع إليها العبد بكل راحة، قالت له حبيبي في العز روح له، ده راجل من أهل السماحة. اعلم دراجل عبيد مرضاي، ما قالش ولا قول عيب، ده صابر على حكم ربي، اللي يأذي الأمير عيب، خد خالك وانت وهو وغزيه، خد الخالك الزاد وغزيه، كل الزاد بينك ما بينه، وعن أمري أني أوعى تأذيه، أدي قلت عينك في عين، سمعا وطاعة يا ستي، عطت الصينية عليده وعليها العيش ستي، خدها العبيد راح بعيده، قال له تفضل يا خال، ظروفك حلوة جميلة، أنا كنت عايز أزقك من الخل، لكن ربنا جابها جميلة. قعدوا التنين ياكلوا، سلام كان كتب المكتوب، وبص بعينه لما جايب الجواب وجاله، قال ما شاء الله على الحلو مكتوب، خبري مالك الظرف جالو، خبري يا قمصان أمري يكحن عرق العبيدي، ما خلفتنيش طول عمري، شمعنا النهر ده بعيدي، قال له سيدي يا حلو دمك اتعجب على اللي حاصل، أمرتني الوال دمك، قالت لي ما تأذيش واصل، قال عشانك عشان أمي سمحناه وهو خد نصيبه، يلا في الجواب ضمي ودي يعرف اللي يصيبه، آدي جوابك ووديه، آدي جوابك ووديه، كما شفت احكي لسيدك واصنع معاه الموديه، وامسك جوابك عليده. العبد أخذ الجواب راح، لسرحان أقبل وجاله. الملك سرحان لما شاف العبد نجاح عبد رزق قال له رأيت ايه يا نجاح؟ قال له يا سيدي رأيت العجوبات، ولد سبع جاري ريماني اصمر لكن عم الفتوات، واللي يروح ما يعودش تاني، قسما برب العالمين في الحرب ما ليه نهاية، ومركبه ما ترسى على مين، لا ترسى على مين أبدا، دوات سبع حام الصباي، لولا شفعت ولية اللي هي خضرة ما هيتشفعت فيه وقالت له ما تضربوش، ما كنت حاجيك ولا تشوفني تاني. لما بص بعيونه علي كأني لبست الكفان، زي ما أكون لبست الكفن، كفني ببصة عين. حزن سرحان الهلالي وقال استعدوا يا بني هلال، أنا نوم الليالي معديني، وبكرة سوق القتال. قال ابن نايل أديني. مين ابن نايل؟ عسجل. عسجل أخو الأمير رزق وعم أبو زيد. أنتوا فاكرين عسجل؟ لما الولد دخل طفل صغير على الصينية في صوان حسن الهلالي، وعسجل ده اللي اتهم خضرة في شرفه وقال أقطعه بالسيف نصين، فالأمير عسجل هو اللي ضمن الحرب، قال ضمان الحرب بكرة عليا، ده نبيع الملك والرهوني، لقطع العبد بإيديا قليل الأدب والرهوني، بكرة لفرج الكل عليه، وأسحب سلاح الحدادي وخليك تنظر إليه وأرميه عشا للحدادي. طبعا خضرة خافت وقعدت تتشاور مع سعيدة، وسعيدة طبعا ما بيهمهاش، ده هي اللي بتدفع أبو زيد للبلاوي، فقعدت تهديه. قالت الشريفة يا ندمي كيف العمل يا سعيدة، يا ريت قبل ده كان عدمي. قالت لها أم قمصان اصبر الحكم الرحمن. المهم ضرب الطبول الحرب، في الصبح ركبوا وراحوا، ركبوا وراهم الصبايات، صبايا ونسوان ناح، يعني خرجوا جميعا للحرب، وركبت خضرة مع سعيدة على الهوادج علشان يشجعوا أبو زيد، وقعدت خضرة تبص في صفوف العرب تبحث عن مين؟ عن الأمير رزق جوزها. من البعد بصت بالعين، اتعجبت على حاصل، لقت العرب قاعدين صفين لكن رزق ما بينش واصل. قالت لها الجارية من الله اطلب الرزق، يا صبية يا اللي زايد عباطك، ايه اللي شفتيه من رزق؟ ما هو رماك وابنك بيبكي في باطك، على حضنك ينوح وهو طفال، وقال هذا الولد مش ضناية، انا ريده ما يخطر لكيش على بال، اخر كلامي والنهاية. قالت خضرة صحيح هو عمل ده، لكنه ابو ابني، ومهما كان فده رزق راجلي وجوزي وحليلي اللي بحبه، واذا انا كرهته القلب ما يكرهوش. ضرب الطبول الحروبات وظهر عسجل ابن نايل. طلع عسجل تقدم وجر السلاحات وقال حراج اللقا يا قبايل، حراج اللقا دي يعني اتحدى جميع القبائل. من البعد راح برزل وجاه، لقي العبد الاسود فوق الحصان، قال له يا زربون ارمي السلاحة، أكمس لك أنا قطعت رجاه، والله ما أعطيك سماحة. طبعا زي ما قلنا معروف الدور اللي لعبه عسجل في حكاية التشكيك في شرف الواد وشرف أمه، فسعيدة لما شافته ندهت على أبو زيد رجع له، قال لها عاوزة إيه يا سعيد؟ قالت له يا أبو زيد أهو الراجل ده هو اللي بهدل أمك زمان وبهدلك، ولازم تنتقم لي ولازم تجيب لنا أجله. قالت له يا سيدي يا حلو دمك اللي حصل لي مراحش، اهو ده اللي بهدل الوالدة امك وتهمها في امر الفواحش. قالوا امال كنتوا فين يوم ما الواطي ده ما لقاكم؟ قالت له يا قرة العين كنا في الحج، كنا في الدرب الطويل في الحجاز ومسافرين، قابلنا اللئيم العويل وبهدلنا شمال ويمين، ما حكت لهوش على حكاية الصينية والأسماء في صوان حسن الهلالي، لأنه أبو زيد عاش لغاية هذا الوقت لا يعرف الموضوع ده ولا حد فتح له سيرة، وكان فاهم أن الملك فاضل هو أبوه. قم حلف الأسمر بليمان، جرد عليه اليماني، قال ده ما دام بهدل عرض النسوان بيمين ما يعيش يوم تاني. وبرز عليه تقول أسدين خدوا بعض بالقضايب. يا سلام لما مالوا الفريقين وأبو زيد سوى العجايب، هجم عليها أبو زيد ودارت الحرب المخيفة بين أبو زيد الهلالي سلامة بطلنا الأسمر الصغير وبين الأمير عسجل ابن نايل عمه اللي كان عاوز يقتله في الطفولة، وحنشوف الحرب دي وحنتفرج على نتيجتها مع عم جابر. قول عم جابر. قال له رأيت ايه نجاح؟ قال له رأيت يا سيد العجوبات، ولد سبع جاري اليماني اسمر لكن عم الفتوات، واللي روح ما يعودش تاني قسما برب العالمين في الحرب ما له نهاية، مركبه ما ترسي عالمين دواد سبع حام الصبايا لهناك شفعة وليه، ما كنت هجيك ولا تشوفني تاني لما بص بعيونه عليا كأني لبست الكفاني. قال سرحان يبقى الأمر مفوض لله، يا وعد يا شوم حالي ويا العبد ده يمر ويا بلا مدام قاتل أعظم رجالي استعدوا يا بني هلال نوم الليل معديني بكرة سوق القتال. قال ابن نايل آديني عزقل قال ضمان الحرب بكرة علي، ضمان الحرب بكرة علي أبيع الملك والرهوني لقطع العرض بيدي، قليل الأدب والرهوني بكرة لفرج الكل عليه وأسحب سلاح الحدادي وخليك تنظر بعيني لمرمي عشان الحدادي. يا يا يا يا كما قدر يغلي على النار، عزقل يلوج بعيونه يقول متى يطلع النهار، كل من هو يحفظ قانونه قالت الشريفة يا ندمي كيف العمل يا سعيد، يا ريت قبل دي كان عذمي أصل كل من هو سعيد. قالت لها أم قمصان اوعي تخلي بحاجة اصبر الحكم الرحمن لا نقص ولا زيادة، واللي كتبه ربك هو تشوف عيونك، يا شريفة او تم كربك زينة احفظي قانونك. ضرب الطبول الحروب في الصبح ركبوا وراهم، ركبوا وراهم الصبايا دموع النساء ناهم، من البعد بصت بالعين خضرة بتبص بالعين اتعجبت علي حاصل، يعني العرب قاعدة صفين لكن رزق ما بينش واصل. قالت لها الجارية من الله الكريم اطلبي الرزق، صبي زايد عباطك، ايه اللي شفته خير من رزق؟ بعتك وابنك بيبكي في باطك، على حضنك ينوح واطفال، وقال هذا الولد مش ضنايا، انا اريد ما يخطر لكش على بال، اخر كلام للنهاية، قالت برضو كله جرى منه، قالت برضو كله جرى منه، ولكن حبيبي وحليلي انا من شماله ليمنه، عليا غياب وحليلي ضرب الطبول للحروبات، وظهر عزقل ابن نايل تقدم وجر السلاحات، حراج اللي جاي قبيل من البعد لما برز لوجاه، زربون ارمي السلاح اكن مثلك قطعت رجاه، والله ما اعطيك سماحه، الجري بصت خدت بال، تخبت قوي في غطاها ومالت على ابو زيد بسؤال، وخضرة تممت وراها قالت له يا سيدي يا حلو دمك، اللي حصل لي ما راحش، اهو ده بهدل الوالد امك، تأهمها في امر الفواحش، قالوا امال ده كنت فين يوم الوطي ما لقاكم؟ قالت له ايا قرة العين، كنا في الحج وعلمناكم، كنا في الضرب الطويل في الحجاز ومسافرين، قبلنا اللئيم العويل، بهدلنا شمال ويمين، قم حلف الاسمر بليمان، جرد عليد اليماني، مدام بهدل عرض النسوان، الكلب ما يعيش تاني، وبرز عليه تحلف أسدين، خذوا بعضهم بالقضايب، يا سلام لما مالوا الفريقين، والسبع سوى العجايب، والاتنين نزلوا بضربات تهز الجبال الرواسخ، يوم دي آخر حركات، بقي طعنهم الرماسخ، قوم البيت قالت يا ندمي آخر بلاوي وجاها، يا بين كتبت عدمي دموع المفارق وجاها، عزقل يعتدل ويندر، وابو زيد كيغول جاله سيف البلا ولعوا نار، انشغل فكره وباله، الاتنين على بعض ضربات تهز الجبال الرواسي، اخر بلوى وحركات، ادي الناس ولا بلاشي، فوق البلا بقي لزمنا وعرب المولد شباري، بكت نحت كل زيني من فوق عالي الشباري، من الصبح لما قرب الظهر لما اللون غير بصار، ما بين الرجال عقب الدهر الاتنين ملقي وبصار، زادوا البلا قرب العصر، ودي كل سيف انتهاشم، اتوسلوا بآل بيت مصر دي ساعتك يما هاشم، البيض حلت شعوره، عزقل والاسمر سلامة، زلزلوا البلد وصورها، دنين لو رجع بالسلامة، عزقل قتاله بكربه، على قد عرضه وطوله، وضرب على السبع حرب، مال الأسد ردهوله، أبو زيد أبصر عمل كيف، أبو زيد أبصر عمل كيف، افتوى والعقل راوي، ميل علي طعنه بالسيف، راح له في فرش الكلاوي. وجذب الفتى السبع رمى، أبو الفتى السبعون أمه على الأرض جابوا نصفين تقول بحر طفطف ورامى دي حكمة اللي ناشاني قال الملك سرحان آخ يا بلاي. طبعا أن الملك سرحان وقال آخ يا بلاي، آدي أول نفر من الهلايل، أنا اللي انشغل فكري وبلاي عليه العوض في ابن نايل. طبعا حرب العرب حرب مفهومة، وهو إنه كل فارس بينزل الميدان وراه جيش قبائله، فبينزلوا الفارسين يتشاتموا في الأول، وكل الواحد يعاير التاني بقبيلته ويمدح نفسه بالفخر ويقول ان انا احسن ناس، علشان يهت عدوه في الميدان زي ما تقول حرب نفسية. وبعد كده يهجموا الفارسين على بعض، واللي يقتل فيهم التاني تيقوم جيشه يهجم على الناحية التانية من الجيش، فبتبقى الحرب قدام العرب. فطبعا الملك سرحان ورجال الهلايل كانوا قاعدين وحضروا لما الطفل الأسمر سلامة قتل عسجل ابن نايل، فأن طبعا الملك سرحان وقال لا، الدور مش ماشي، ولابد ان احنا حيحصل لنا مصايب كبيرة من تحت راس الواد الصغير. وهم راجعين كان حسن الهلالي اللي هو ابن سرحان، اللي هو اتولد في ليلة واحدة مع أبو زيد الهلالي، لما اللي أمه الأميرة شمة اللي خدت خضرة ودتها بركة الطير، هو اللي اتضمن الحرب تاني يوم وقال لازم أنا اللي أحارب هذا العبد الزربون، وأنا اللي لازم أرجع شرف الهلايل. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله هنعرف إيه اللي تم، وحنتفرج على الحرب ما بين حسن الهلالي وأبو زيد الهلالي. سلامة وإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عرب يذكروا قبل ذلك. كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع متين يسمى الهلال السلام.